فايه يضغط على رئتيه ويختنق يختنق ويموت اسرع. فهم عاوزين يقولوا انجز اكسر لهم رجليهم عشان يموتوا بسرعه ونرميهم في اي حته عشان تاني يوم السبت. فاتى العسكر وكسروا ساقي الاول والاخر المصلوب معه. واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم راوه قد مات. يعني هو مات خلاص فما فيش داعي ان احنا نكسر رجليه. في العدد رقم 34 لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. احنا قلنا ان في انجيل متى في اقدم المخطوطات نفس الوصف ده لكن تم حذفه من المخطوطات اللي جت بعد كده. فاكرين القصة دي؟ في متى 28-48 بيقول وللوقت لما هو قال إلهي إلهي لماذا تركتني، فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إلي. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقى. 28-48 تمام. اسف 27-48 فبيقول وللوقت ركض واحد منهم واخذ اسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقى. واما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي الي يخلص. فاقدم المخطوطات واضح ان في واحد خاف ليجي حد بالفعل يحاول ينقذه. فبيقول واخر بحربة طعنه بجنبه فخرج ماء ودم. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. يعني مات نتيجة طعنة الحربة. ليه؟ ما هو كان مفروض استنى لما نشوف حد هينقذه ولا لا، ينقذه أنا هقضي عليه، راح ضربه بالحربة موته. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. النص ده ليه حذف من إنجيل متى؟ السبب الرئيسي لانه بيتناقض مع انجيل يوحنا. كمان مش يكون كده مات على الصليب، وما يكونش كده مات بسبب الصلب، وما يكونش مات بارادته برضه. لان في نصوص كتير بتتعارض، لكن السبب الرئيسي انه غالبا حذفوه لانه بيتناقض مع انجيل يوحنا. في بعض الناس بتدافع عن اصاله النص بتاع متى اللي هو بيقول واخر بحربة طعناه بجنبه فخرج ماء ودم، بيقولوا ان المقطع ده اصيل بدليل انه متوافق مع السياق بشكل رهيب. فصرخ يسوع بصوت عظيم، صرخ ليه؟ من طعنة الحربة. فواضح ان السياق ماشي زي الفل وموجود. ما احنا لما نيجي نحلل المشكلة من ناحية ادلة داخلية وادلة خارجية، الادلة الخارجية اقدم واصح المخطوطات فيها بتاعت واخر بحربة طعنه بجنبه فخرج ماء ودم، وشواهد متنوعة السينائية والفاتيكانية والافرايمية ومخطوطات تانية، ودول مخطوطات متنوعة. دي ادلة خارجية بشدة بتأيد ان المقطع اللي تم حذفه ده كان موجود اصلا. طب ومن ناحية الادلة الداخلية انه متماشي مع السياق متماشي مع السياق. طيب في اسباب تانية، دي مشكلة نصية كبيرة جدا. يعني المهم المشكلة ان في بعض الناس بيقولوا علشان يقولوا باصالة النص وفي نفس الوقت عاوزين يحلوا مشكلة التناقض. فيقول لك خلي بالك في يوحنا النص بيقول ايه؟ فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. ولكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء، مش ماء ودم. يعني في متى النص في متى عاكس ترتيبهم، وده دليل لعند العلماء إن دي مش إضافة متاخدة من يوحنا،